الله يهاجم الدين، هذا هو عنوان هذا المقطع، ولكن لا تستعجل في الحكم عليه حتى تستمع لكل الكلام، لأن القصد الدين المخترع المبتكر وليس الدين المشروع المنزل من عنده. وأعلم أن صفة الهجوم ليست من الصفات ولا الألفاظ الشرعية، لكن يستخدمها من باب المجاز، والمقصود هو الذم والقدح والأحكام السلبية بشكل عام. ألم تكن اليهودية والنصرانية في وقتها هي الحق والحقيقة، وأتباعها هم أولياء الله وأحق الناس به، وهم من يمثل إرادة الله على الأرض والمنهج المستقيم الذي يطلبه الله من الناس؟ هم وبقية الأديان الأخرى، يعني حتى البوذية إذا ثبت أن بوذا كان نبيا، و فلاسفة اليونان القدماء إذا ثبتت نبوتهم أيضا، وبقية الأمم، يعني لا توجد أمة بلا رسول ونبي. يعني هكذا كانت الأديان في بداياتها، جميع الأديان تأتي بعد ضلال، بعد أهواء، بعد شركيات، بعد انحرافات كبيرة جدا في التصورات، القناعات، المفاهيم. يعني تظل البشرية وتبتعد عن الفطرة، الطبيعة، الأصل النقي الذي خلقت عليه، تنحرف انحراف كبير. ثم يبعث الله هؤلاء الأنبياء ليصححوا المسار بعد انحراف واعوجاج، وبالفعل تتعدل الحياة وتستقيم وتستمر فترة من الزمن على هذا الاعتدال، حتى تأخذ البشرية وتأخذ الأمة دورتها في الانحراف، بمعنى أنها تعود إلى الانحراف الذي خرجت منه في بداية المشوار. وغالبا تلك الانحرافات مهما تعددت الأديان وتباعد البشر هي متشابهة، وقد تكون أصلا في جوهرها واحد، يعني فكرتها الرئيسية واحدة، وإنما اختلفت الصور والتطبيقات، لأن البشر جنس واحد وطبيعة واحدة وأفعالهم متشابهة وتفكيرهم أيضا وعقولهم ليست مختلفة كثيرا، فهم إن اهتدوا أو ضلوا أشبه لبعضهم. قرأتم القرآن في ظني، يعني أعتقد أن الجميع خاتم القرآن أكثر من مرة، ولابد أنكم لاحظتم أن الله عز وجل يهاجم اليهود والنصارى هجوما شديدا، ويصفهم بصفات قبيحة، ويذم أفعالهم وأعمالهم وأفكارهم، ويحذر منهم تحذيرا شديدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يعني خذ من هذه الآيات الكثيرة التي تهاجم أديان، هذه ترى أديان شرعها الله في يوم من الأيام وكانت هي الحق والحقيقة في أحد الأيام، والآن الله عز وجل الذي شرعها في أحد الأيام هو الذي يذمها ويقدح فيها. طيب، دعنا نسافر عبر الزمن ونحاول التغلغل في مجتمعات اليهود والنصارى أثناء نزول هذه الآيات التي تذمهم في القرآن الكريم. يعني بالله أنت مصدق أن اليهود والنصارى في فترة نزول الوحي ونزول هذا القرآن الذي يذمهم كانوا يعون أنهم على ضلال وأنهم في النار وأنهم عصاة لله ومارقون وضالون ومغضوب عليهم؟ بالله هذه يعني مقتنع فيها؟ ما أتوقع أن إنسان يصدق هذه الضحوكة أبدا. لا تصدق أن أحد ما أو مخلوق من مخلوقات الله يذهب إلى النار بإرادته أو بوعيه التام، عفوا يعني بوعيه التام، يعني هو قد يرتكب من الأعمال ما يوجب دخوله إلى النار بإرادته لكن بتأويلات. أما أنه يتجه إلى النار بنية ووعي وإرادة مسبقة فهذا مستحيل تماما أبدا. كل البشر منذ عهد آدم إلى قيام الساعة لا يوجد فيهم من يزعم بأنه سوف يدخل النار أو أنه يرتكب من الأعمال ما سوف يدخله النار بإرادته ودافعه الذاتي، أبدا هذا مستحيل. ماذا يعني هذا؟ يعني أن اليهود والنصارى في تلك الحقبة كانوا مثلنا الآن، يعني تقريبا، ومثل المتدين في أي مكان، يظن بأنه على الحق وأنه مع الله ولله ويعيش من أجل الله ويطبق أحكام الله، ولديهم صحوة ولديهم أحكام ولديهم دعوة ومواعظ ولديهم كل المظاهر التي توجد في جميع البيئات والثقافات الدينية، فهم لا يشعرون بأي انفكاك عن الله. لاحظت معي صورة، يعني هو في مدينته يعيش حياة لله وفي الله، وفي نفس الوقت يوجد قرآن ينزل في مدينة أخرى ضده ويهاجمه ويذمه. أليس أهل النار يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني هم لم يستوعبوا حقيقة الأمر، يعني هم تفاجؤوا بهذا المصير، لأن تأويلاتهم المبنية على أهوائهم في الأرض خدعتهم وتغلبت عليهم، تغلبت على نزعة التجرد للحق عندهم. ولو تصورت معي جيدا هذه المسألة سوف يكشف لك أهم معاني التوحيد، التجرد للحق. يقول قائل بأن الله يقول عن أهل الكتاب بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، مما يعني بأنهم جحدوا وكفروا بعلم ومعرفة داخلية. أولا هذا خاص ب قياداتهم فقط، أما الدراويش والعوام الذين معهم فهم مجرد أتباع. ثانيا هذا الجحود بهذا النبي الجديد وبهذه الرسالة الجديدة ليس جحود من يدعي بأنه يعمل ضد الله أو أنه يعني يشعر أو يريد دخول النار، لا، هو ما زال مع الله. يعني أنت لو سألته قلت له جحودك بهذه الرسالة هل لأنك تكره الله؟ لا، سيقول لك أنا مع الله وأنا أريد الجنة وأنا لي تأويلاتي ومبرراتي، ولكن يوجد مكاسب دنيوية سوف يخسرها، يعني سوف تتغير قيمته الاجتماعية، سوف يخسر شيء من الرياسة والوجاهة والقيادة، لذلك هو يستنكف ويستكبر حتى لا يفقد هذه المصالح. لكنه إذا رجع إلى قومه سوف يتحدث بسم الله وسوف يدعوهم إلى الجنة وسوف يطبق عليهم تلك المراسم والقوانين التي يدعي بأنها جاءت من عند الله، فهو ما زال متدين من وجهة نظره الخاصة ويعتقد بأنه يطبق شريعة الله ودينه في الأرض. طيب يا عزيزي الكريم، إذا استطعت أن تتخيل معي هذا المشهد، يعني مشهد اليهود والنصارى وحياتهم وعيشتهم وعبادتهم أثناء نزول الوحي الذي يذمه، واستطعت أن تفكر من زاويتهم كعباد لله وكأصحاب ديانات يعتقدون بأنها من الله ويجب عليهم الالتزام بها، اسأل نفسك سؤال موضوعي محايد: ألا يمكن أن نقع نحن في هذه المشكلة؟ ألا يمكن أن يكون هذا المشهد هو مشهدنا في هذا اليوم؟ لا سيما إذا فهمنا حقيقة الدين وعرفنا بأنه ليس تقسيمات جغرافية بل معاني وحكم وجواهر إيمانية. ما الذي يمنع ذلك؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ تدعي بأنك تملك قرآن وآيات ومعجزات ومقدسات، هو أيضا نفس الشيء، يعني اليهودي الذي كان يتعبد الله في عصر نزول الوحي أو النصراني، يعني كان عنده دين وعنده شيوخ وعنده صحوة وعنده أحكام وعنده يعني عايش حياة المتدين تماما، وفي نفس الوقت الرب والخالق اللي جالس يعبده ويتحدث له ينزل آيات قرآنية على نبي ظهر في مكان ما بقدح وذم ديانته. يعني حاول تستوعب المشهد لتتجلى لك الغرابة. يعني أنا في صومعتي أعبد الله وأتحنث له، الله هذا الذي أنا أعبده ينزل آيات ووحي على نبي آخر يذم ديانتي ويذم وضعي وحالتي. ما الذي يمنع أن تكون أنت في مثل حالة هذا الإنسان، يعني تعبد الله وتدعو إليه وتدعي بأنك من أنصاره وفي نفس الوقت الله يذمك ويقدح فيك، ليس شرطا أن ينزل وحيا، ولكن يكون هذا هو الحال عنده في ملكوته. التفكير بهذه الطريقة يفيدك فوائد كثيرة جدا. مثلا ألا تظن بأن مجرد النية ومجرد الإرادة الداخلية تكفي لوصولك ونجاحك؟ ليش هذا هو المعيار الوحيد؟ ثانيا، تأويلاتك التي تزعم بأنها من أجل الله قد تكون في الحقيقة مبنية على أهواء خفية تكاد لا تكتشفها، فتضلك وتلوث هذا التجرد لديك. وبطبيعة الحال لا يوجد إنسان يزعم بأنه يعمل ضد الله وأنه يريد دخول النار، فلا بد أن تظهر هذه التأويلات وتتخلق بشعور وبغير شعور. عموما الكلام طويل جدا في هذا الموضوع، ولعلي في المستقبل أركز على بعض الجوانب التي لم أتحدث عنها.